وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا. كان الكلام في الواجب التخييري، قلنا بأن الواجب التخييري له خصائص وأشرنا إليها في البحث السابق. ثم صار المصنف قدس سره الشريف بصدد بيان حقيقة الواجب التخييري، قلنا أنه يوجد تفسيران في المسألة. التفسير الأول أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي مرجعه إلى التخيير العقلي. التفسير الثاني أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات متعددة، ولكن كل وجوب مشروط بترك آخر. يعني أن المولى أوجب الصيام إن تركت العتق، أوجب العتق إن تركت الصيام. إذن هذا الوجوب مشروط بترك ذاك، وذاك مشروط بترك هذا. وبينا فيما سبق أنه لماذا أن المولى يجعل وجوبين كل منهما مشروط بترك آخر. قلنا لأن الملاك فيهما معا لا يمكن استيفاؤهما في آن واحد، بل الملاكان متضادان فلا يمكن استيفائهما معا، فلا يمكن استيفاؤهما معا. هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: إلا أن هذا التفسير الثاني للواجب التخييري أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه لو ترك العدلين معا يستلزم أن يستحق ماذا؟ عقوبتين. لماذا؟ لأنه عندما ترك الصيام صار الآخر فعليا، وعندما ترك ذاك صار الأول فعليا، فمع تركهما يكون الاثنان معا فعليين، ومع فعليتهما معا يستحق التارك لهما معصية، يستحق التارك لهما عقوبتين. وهذا خلاف ما ذكرناه في خصائص ماذا؟ الواجب التخييري. قلنا في الواجب التخييري إذا ترك الأطراف جميعا يستحق عقوبة واحدة، ويستحق عقوبات متعددة، يستحق عقوبة واحدة. فمن ترك الصيام والعتق والإفطار هذا لا يستحق عقوبات ثلاثة، لأنه لم تصدر منه معاصي ثلاثة، وإنما صدرت منه معصية واحدة، فلا يستحق إلا عقوبة واحدة. ولازم هذا التفسير الثاني أنه لو ترك العدلين أو لو ترك العدو الأطراف الثلاثة يستحق ماذا؟ عقوبتين. فيكون حكمه حكم الترتب. إذا تتذكرون نحن قلنا في باب الترتب لو ترك الإنقاذ وترك الصلاة يستحق عقوبتين أو لا يستحق عقوبتين؟ يستحق عقوبتين. كذلك في المقام، فإنه لو ترك الصيام وترك العتق يستحق عقوبتين. وهذا خلاف ما أشرنا إليه أن الواجب التخييري في تركه المكلف لا يستحق إلا عقوبة واحدة. الإشكال الثاني الذي يلزم على هذا، أي على التفسير الثاني للواجب التخييري، أن المكلف لا يستطيع أن يأتي بهما جميعا، لأنه لو أتى بهما جميعا عد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا. لا يعد ممتثلا كما ذكرنا في باب الترتب. إذا تتذكرون في باب الترتب ماذا قلنا؟ قلنا لو فرضنا محالا أتى بالإنقاذ وأتى بالصلاة، امتثل أو لم يمتثل؟ لم يمتثل. لماذا لم يمتثل؟ لأن وجوب الصلاة كان مقيدا بعدم الإنقاذ، فمع الإنقاذ لا وجوب للصلاة. والإنقاذ كان مقيدا ماذا؟ بعدم الصلاة، ومع الإتيان بالصلاة لا وجود للإنقاذ. فلو جاء بالإنقاذ وبالصلاة معا معناه أنه لم يمتثل الواجب. كذلك في المقام لو جاء بالصلاة وبالقيام معا لم يمتثل ماذا؟ الواجب التخريج، لأنه كلاهما لا يكون فعليا علي. ونقول من خصائص الواجب التخييري ماذا؟ أنه لو أتى بهما جميعا يكون ممتثلا أو لا يكون ممتثلا؟ يكون ممتثلا. إذن هذا التفسير الثاني يتنافى مع خصوصيتين من خصائص الواجب التخييري. الخصوصية الأولى للواجب التخييري أنه إذا ترك الأطراف جميعا لا يستحق إلا عقوبة واحدة، وهذا التفسير الثاني يستلزم منه عقوبات متعددة. الخصوصية الثانية للواجب التخييري أنه يستطيع الإتيان بالطرفين أو الأطراف معا، وبناء على التفسير الثاني لا يستطيع أن يأتي بالأطراف معا لأنه لا يمكن أن يكون ممتثلا. قال وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازم التفسير الثاني أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا. وقد قلنا فيما سبق أنه إذا ترك العدلين لا يستحق إلا عقوبة واحدة، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين، لو تركهما المكلف معا فإنه يستحق ماذا؟ عقوبة. كما أشرنا هناك قلنا لو تركهما معا يستحق عقوبتين، ولكنه لو امتثل أحدهما فيكون معدما لشرط آخر فلا يكون واجبا. ويلزم أيضا لازم آخر هو عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين. لماذا؟ إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا. لماذا لا يكون فعليا؟ لأن العتق، وجوب العتق كان مشروطا بعدم الصيام، ومع الصيام لا وجوب فعليا للعتق. ووجوب الصيام كان مشروطا ماذا؟ بعدم العتق، ومع العتق لا وجوب للصيام. إذا لو جاء بالصيام وبالعتق يعني كلاهما ليس واجبا فعلي عليه. وكلا اللازمين معلوم البطلان، يعني اللازم الأول واللازم الثاني، يعني تعدد العقاب والمعصية، تعدد المعصية والعقاب وعدم تحقق الامتثال، هذان اللازمان كلاهما باطل لما ذكرناه فيما سبق أن هذه الخصائص ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد، وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. وهذا التفسير الثاني ينافي الخصوصية الثانية الأولى وينافي الخصوصية الثانية. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك. حتى افترضوا أن الوجه الثاني معقول، كما أن الوجه الأول معقول الوجه الثاني أيضا معقول، توجد ثمرة مترتبة على القولين أو لا توجد؟ يقول نعم توجد ثمرة مترتبة على القولين، لأنه إن بنينا على أن الواجب التخييري مرجعه إلى التخيير العقلي، يعني إلى وحدة الجامع ولو الجامع الانتزاعي، إذا لا بد في مقام الامتثال ينوي هذا الفرد لو ينوي الجامع، لا بد أن ينوي الجامع لأن الوجود تعلق ماذا؟ بالجامع. كما في الصلاة أنت عندما تأتي وتصلي صلاة الظهر في وقت معين، يعني في الساعة الواحدة ظهرا، وفي المكان الكذائي، وفي الثوب الكذائي، طب الواجب عليك هي الصلاة أم الواجب عليك هي الصلاة في الوقت الكذائي، في الزمان الكذائي، في المكان الكذائي، في اللباس الكذائي؟ أي منهما؟ الأول في مقام الامتثال تقول أنا أمتثل الصلاة وأمتثل الصلاة بهذه الخصوصيات، أمتثل الصلاة. إذن أيضا عندما يأتي يريد أن يمتثل الواجب التخييري بناء على القول الأول لابد أن ينوي ماذا؟ الجامع، لا أن ينوي خصوصية ماذا؟ الأفراد خصوصية. أما بناء على التفسير الثاني فإنه ينوي ماذا؟ خصوصية الأفراد، لأنه هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب، جميع واجبة، ولكن كل منها مشروط بترك قال: وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجود التخييري بهذا الوجه أو بذاك، وقد يذكر من تلك الثمرات جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه كالصوم أو العيد على التفسير الثاني. لماذا؟ لأنه ضمير أنه يعود على أحد العدلين، لأنه متعلق للأمر بعنوانه، لأنه العتق واجب ولكن مشروط بترك الصوم، الصوم واجب ولكن مشروط بترك ماذا؟ العتق. ولكن وعدم جواز ذلك على التفسير الأول لا يمكن أن ينوى أحد العدلين. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالجامع لا بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد. فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع، يعني بالصلاة، المحفوظ في ضمنه، المحفوظ في ضمن ذلك الفرد، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. فإنه عندما يأتي الصلاة يقول: تجب أصلي الصلاة الواجبة علي، لا هذه الصلاة في المكان الكذائي، في الزمان الكذائي، في الثوب الكذائي. ثم إنه مطلب آخر، وهو أن العدلين في الواجب التخييري يمكن أن يكون من قبيل الأقل والأكثر أو لا يمكن، أو يشترط أن يكون من المتباينين. إلى هنا كنا نتكلم في المتباينين، لأن الصوم شيء وماذا؟ والعتق شيء آخر، أحد العدلين غير العدل الآخر ومباين معه. ولكن لو فرضنا أن العدلين أحدهما أقل والآخر ماذا؟ أكثر، من قبيل ماذا؟ من قبيل التسبيحات الأربعة. التسبيحات الأربعة تقرأ مرة واحدة أو تقرأ ثلاث مرات؟ ها؟ فهنا هل يمكن وجوب تخييري بين الواحد والثلاثة أو لا يمكن؟ حتى الإخوة اللي يحضرون عندنا في اللمعة يلتفتون أن تلك الوجوبات التخييرية التي تقال تحتاج إلى توجيه، وجوب تخييري بين التسبيحات أربعة واحدة وبين تسبيحات ماذا أربعة؟ ثلاثة. هذا غير معقول إلا مع بعض التوجيهات الموكولة إلى دراسات أعمق. لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ هذا الأكثر واجب أو ليس بواجب؟ ها؟ تخييري واجب، يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ ها؟ بعد أي واجب هذا الذي يجوز تركه؟ أنت يجوز لك أن تترك الزائد أو لا يجوز؟ يجوز. كيف ينسجم الوجوب مع جواز الترك؟ والعجيب أنه جواز الترك لا إلى بدل، مرة تترك إلى بدل، يعني تترك الصوم ولكن تأتي بدلا عنه ماذا؟ بالعتق. تترك العتق ولكن تأتي بدلا عنه ماذا؟ بالصوم. ولكن هنا عندما تترك الأكثر تأتي بدلا عنه بشيء. نحن في ترك الواجب إلى بدل كان عندنا مشكلة، كيف يمكن أن يكون واجب وكيف يمكن أن يترك إلى بدل؟ فما بالك في الواجب الذي يجوز تركه لا إلى بدلين؟ إذن لا يعقل أن يكون هناك تخيير شرعي، تخيير بين الأقل والأكثر، لأنه غير معقول، لأن الوجوب يقتضي الإتيان، وجواز الترك إلى بدل يقتضي ماذا؟ عدم الإتيان، والجمع بين الإتيان وعدم الإتيان جمع بين النقيضين. لهذا قال: ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا، أي العدلين، متباينين، ولا يمكن أن يكونا أي العدلين من الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل. نحن فيما له بديل كان عندنا مشكل كيف نفسره، فكيف يمكننا أن نفسر واجب ويجوز تركه لا إلى بدلين؟ ولا معنى لافتراضه، يعني الزائد، واجبا ويجوز تركه لا إلى بدان. إذن فالتخير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول. وكل ما ذكرناه في الواجب التخييري يأتي في الواجب الكفائي، لأنه أيضا تعلمون أن الواجب الكفائي سنخ واجبين، إذا تركه الجميع يأثم الجميع، وهذا معنى أنه واجب على الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط ماذا؟ عن الآخرين، وهذا معناه أنه يجوز تركه لا إلى بدله. فكيف ينكر الجميع؟ طبعا يجوز تركه لا إلى بدل من قبل التارك لا من قبل غيره، وإلا لا يجوز تركه لا إلى بدل مطلقة، يعني لا يصدر من أي مكلف. متفقين للنكتة؟ هنا الشارع يقول يجب عليكم جميعا، فلو تركتم جميعا تأثمون ماذا؟ جميعا. إذا معنى أكو وجوب في عهدتك وفي عهدتك وفي عهدتك وفي عهدتك وفي عهدة جميع من خوطبوا بذلك الواجب الكفائي. لكن إذا قام به زيد سقط عن الآخر، من هنا يقع الكلام، كيف يمكن أن نتصور أن هذا واجب في عهدة زيد ولكن إذا قام به عمرو لا يكلف به زيد؟ يأتي نفس التصويرين والتفسيرين السابقين في الواجب التأخيري، يأتي ماذا؟ في الواجب الكفائي. نقول هنا أيضا إما أنه نرجعه إلى وجود للجامع، وإما نرجعه إلى وجوبات للمكلفين بعدد المكلفين، ولكن كل وجوب عليه مشروط بترك الآخرين جميعا. يعني لو فرض أنهما اثنان فقط، فالوجوب على زيد مشروط بترك عمر، والوجوب على عمر مشروط بترك زيد، ونفس الثمرات التي تقدمت أيضا تأتي هنا. قال ويشابه ما تقدم الحديث، ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي. وهل هو أي الوجوب الكفائي وجوب موجه إلى جامع المكلف كما ذكرناه ماذا في التفسير الأول في الوجوب التخييري، أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين كما ذكرناه في التفسير الثاني في الوجوب التخييري، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين. التخيير العقلي في الواجب. الآن انتهينا من التخيير الشرعي ومن الوجوب ومن الواجب الكفائي، الآن نرجع إلى بحث مرتبط بالتخيير العقلي. يعني ماذا؟ يعني أن المولى عندما قال لك صلي، قلنا أنه يوجد هنا وجوب للجامع، وجوب للجامع، فيه تخيير عقلي أو لا يوجد فيه تخيير عقلي؟ نعم، قلنا تارة أن هذا الجامع له فرد واحد لأن الزمان لا يسع إلا لفرد واحد، وأخرى أن هذا الزمان الذي وضع للإتيان بذلك الجامع ماذا؟ يسع أفراد متعددة من قبيل صلاة الظهر والعصر بالنسبة إلى دخول الزوال. إذا دخل الزوال فقد وجب صلاة الظهر والعصر، ولكن وجب هذا الفرد الأول؟ لا. الفرد الثاني؟ لا. الفرد الثالث؟ لا. الفرد الرابع؟ لا. أي فرد من هذه الأفراد ليس هو متعلق الواجب، وإنما متعلق الواجب هو ماذا؟ الطبيعي. يعني المولى إذا قال أكرم الإنسان، طب نأتي إلى الإنسان، أكرم إنسانا حتى يكون بنحو الإطلاق البدلي، أكرم إنسانا، الإنسان طبيعي أو ليس بطبيعي؟ كلي طبيعي أو لا؟ ماهية أو لا؟ نعم، لها أفراد كثيرة في الخارج أم لا؟ طب زيد أكرمه؟ الشارع قال أكرم زيد؟ نعم، لكن يمكن أن ينطبق على أكرم عمر؟ الشارع قال لي أكرم عمر؟ لا، ولكن يمكن أن ينطبق ماذا؟ على عمر. يعني أنا إذا أتيت بإكرام أي إنسان امتثلت ذلك الجامع أو لو امتثلت، وهذا ما يسمى بصرف الوجود. يعني أن المولى يريد منك أي وجود يحقق هذا الطبيعي. عندما قال لك أكرم زيدا، أكرم زيدا، فإكرام زيد يتحقق بإعطاء دينار له هدية، ويتحقق بأن أقوم له تعظيما، ويتحقق بأن أقوم له بخدمة ثالثة، ويتحقق ويتحقق. فالشارع أي من هذه أراد؟ أي فرد من أفراد هذا الإكرام أراده الشارع؟ هذا الفرد خصوصي؟ لا، قال أنا أريد أن تكرم زيد، بس هذا الإكرام يكون بأن تقوم له تعظيما أو تعطيه دينارا أو تهدي إليه كتابا، المهم تكرمه بأي فرد من أفراد الإكرام. وهذا ما يسمى بصرف الوجود، يعني أن الواجب أن الجعل تعلق بشيء. هذا المتعلق ما هو؟ الفرد أم الطبيعي؟ الطبيعي، وأنت مخير في تطبيق هذا الطبيعي على أي فرد شئت من أفراد ذلك الطبيعي. إذن الفرد الذي تأتي به هو متعلق الجعل أو مصداق متعلق الجعل؟ وبعبارة واضحة، أحسنتم، صحيح، وبعبارة واضحة أن هذا الفرد هو المأمور به، أو أن هذا الفرد هو مصداق المأمور به، مصداق المأمور به. إذن لم يتعلق أمر بهذا الفرد، هذا الفرد الذي أصلي به لم يتعلق أمر بهذا، تعلق ماذا؟ تعلق أمر بالطبيعي، وهذا مصداق ذاك الطبيعي. هذا احفظه جيدا، لأنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي سيكون مهما. قال: حينما يأمر المولى بطبيعي فعل كالصلاة على نحو صرف الوجود، ما هو المراد من صرف الوجود؟ يعني على نحو الإطلاق البدلي، هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة، الذي قلنا فيما سبق أنه نستطيع أن نعبر عن الإطلاق البدلي بماذا؟ بولو، بأو، بأو، قلنا أو هذا، أو هذا، أو هذا، بخلاف الإطلاق، بخلاف في ماذا؟ في الشمولي، نعبر عنه بأو أو بو، بو، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، وذلك نسميه مطلق الوجود، هذا نسميه صرف الوجود. هذه الاصطلاحات احفظوها، صرف الوجود يعني الإطلاق البدلي، مطلق الوجود يعني الإطلاق الشمولي. قال: فيقول أكرم زيدا. هنا شوفوا زيدا ما في إطلاق، إطلاق بدلي، دوشة إطلاق آخر سمينا فيما سبق، قلنا لأنه هو فرد واحد لا يعقل أن يكون فيه إطلاق أفرادي، لكن فيه إطلاق آخر، شو سمينا؟ أحوالي، أحسنتم. ولكن الإطلاق البدلي وين موجود؟ في أكرم. زيد ما في إطلاق بدلي لأنه ليس أفراد وإنما هو فرد واحد، أما أكرم هذا الطبيعي بأفراد ولا ما بأفراد؟ بأفراد، إذن فيه إطلاق بدلي، يعني الموضوع ليس فيه إطلاق بدلي ولكن المتعلق ماذا؟ فيه إطلاق بدلي، والإكرام له حصص وأفراد، فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي، لأنه لم يؤخذ في لسان الشارع كما ميزنا فيما سبق كما تقدم. وإذا اختار المكلف أن يكرمه بإهداء كتاب له لزيد، لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بهذه الحصة خاصة، يعني هذه الحصة لا تكون متعلقا للأمر، بل تكون ماذا؟ مصداقا لمتعلق الأمر، لا تكون هي المحبوبة بالذات، بل تكون مصداقا للمحبوب بالذات، لا تكون هي المراد بالذات، بل تكون مصداقا للمراد بالذات، لأن المراد بالذات طبيعي جامع، وهذا فرد من ذلك الجامع. بل الوجوب، الحكم من الوجود يعني الحكم، بل الوجوب وهو الأمر بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع بين هذه الحصة وبين هذه غير هذه الحصة. ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا، وهذا خير شاهد على ذلك، لو كان هذا الفرد هو المطلوب، إذا لو جاء بفرد آخر لم يكن مطلوب، لم يكن ممتثلا، مع أننا نجد أن المكلف لو أتى بهذا الفرض يعتبر ممتثلا، لو أتى بهذا الفرض أيضا يعتبر ممتثلا، لو أتى بفرض ثالث أيضا يعتبر ممتثلا. وهذا معناه أن الأمر لم يتعلق بالفرد، وإلا لو كان قد تعلق بفرد معين لما كانت الأفراد الأخرى مجزية ومحققة للامتثال. لهذا قال: ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى غير هذه الحصة التي أتى بها لكان ممتثلا أيضا. وبهذا صح أن يقال إن تلك الحصة التي أتى بها ليست متعلقا للأمر، وإنما تلك الحصة هي مصداق لمتعلق الأمر. إذا متعلق الأمر نسبته إلى الحصة نسبة ماذا؟ نسبة الطبيعي إلى أفراد، نسبة الإنسان إلى زيد عمرو بكر خالد. وأن متعلق الأمر الذي هو الطبيعي الجامع نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد، يعني كما أن زيد هو فرد للإنسان، عمرو هو فرد للإنسان، خالد هو فرد للإنسان، هذا الفرد من الصلاة صلاة، هذا الفرد من الصلاة صلاة، هذا الفرد من الصلاة أيضا صلاة. والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة، واضح صار؟ إذن الحصة لا تكون هي المطلوبة بالذات، وإنما المطلوب بالذات ماذا؟ هو الجامع الطبيعي، وهذا مصداق له. فإذا كان مصداقا له فبالإتيان به يسقط الطبيعي، وهذا معنى أن الامتثال مسقط للتكليف. لماذا مسقط؟ لأن الشارع أراد مني الصلاة، وأنا أتيت بهذا الفرد بالصلاة أو لم أتي بالصلاة، حققت الطبيعي أم لم أحقق الطبيعي؟ فإذا حققت الطبيعي الامتثال يكون مسقطا للأمر بالصلاة. قالوا أن والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف. لماذا؟ لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل. متى يتحقق المتعلق وأن المتعلق واجب؟ عندما يتعلق به الجعل. إذن بمجرد تحقق الجعل اتضح أن متعلق الجعل هو ماذا؟ هو الطبيعي. بعد لا يعقل أن يكون متعلق الجعل هو الفرد الخارجي، والمفروض أن الجعل قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود أي الأخلاق البدلي. وقد يجعل المولى أمرا جعلا حكما وجوبا بنحو الإطلاق الشمولي، يعني بنحو مطلق الوجود. هنا عندما يجعله بنحو مطلق الوجود يسري إلى الأفراد أو لا يسري إلى الأفراد؟ نعم يسري إلى الأفراد. لماذا؟ لأنه يريد هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لأنه يريد الجامع الذي يحققه أي فرد، بل يريد هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. ولهذا عبرنا فيما سبق عنه لماذا؟ بواو لا بآو. قال: وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم. فبينا فيما سبق ما هو الفرق بين الإطلاق الشمولي وبين العموم. قلنا أن العموم يفيد الشمول ولكن بدلالة وضعية، وأن الإطلاق في بعض الأحيان أيضا يفيد الشمول ولكن بدلالة وضعية وبدلالة إطلاقية بدلالة قرينة حكمة. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الفرق بين الإطلاق وبين العموم أن العموم يفيد الشمول ولكن بلحاظ دلالة وضعية، وأن الإطلاق أيضا في بعض الأحيان يفيد الشمول ولكن بدلالة قرينة حكمة. الشمول أو العموم ومطلق الوجود، هذا العطف عطف تفسيري. إذن الإطلاق الشمولي أو العموم نعبر عنه ماذا؟ بمطلق الوجود. الإطلاق البدلي نعبر عنه ماذا؟ بصرف الوجود. فقال: أكرم زيدا بكل، كل أداة من أدوات العموم، بكل أشكال الإكرام. إذن إهداء الكتاب له مطلوب للمولى بالذات أو ليس مطلوبا للمولى؟ مطلوبا للمولى. القيام له مطلوبا للمولى. أكرم كل عالم، إكرام زيد العالم مطلوب للمولى أو لا؟ نعم. إذن الوجوب تعلق بالأفراد لو بالجامع. تعلق بالأفراد، ولكنه بدل أن يقول أوجبت عليك إكرام زيد، أوجبت عليك إكرام خالد، أوجبت أن يكرر هذا، جمعها تحت عنوان الواحد، قال ماذا؟ أكرم كل عالمين. لهذا قال فإن كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجردا مصداقا للمتعلق عن متعلق الوجوب، فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بتلك الحصة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر مطلبا أشرنا إليه في بحث الوجوب التخييري. إذا تتذكرون هناك كانت محاولة أرجعت الوجوب التخييري إلى ماذا؟ التخيير الشرعي أرجعته إلى ماذا؟ للتخيير العقلي. يقول توجد عندنا هنا محاولة معاكسة، وهي إرجاع التخيير العقلي إلى ماذا؟ إلى تخيير الشرعي. واضح؟ هناك كانت عندنا محاولة في التفسير الأول هي إرجاع التخيير الشرعي إلى ماذا؟ إلى التخيير العقلي، وجوب الجامع، ولكن الجامع الانتزاعي. ها؟ ولكن هنا توجد محاولة معاكسة من أصحاب التفسير الثاني، أولئك الذين قالوا أن التخيير الشرعي مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوبات مشروطة. هؤلاء يقولون أن التخيير العقلي أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوبات شرطية، إلى وجوبات مشروطة. بناء على هذا إذا أرجعناه إلى وجوبات مشروطة، الأفراد تكون متعلقة أو لا تكون متعلقة للوجوب. يعني أضرب مثال، افترضوا أن الإنسان يستطيع أن يصلي في الفترة بين الزوال والغروب 10 مرات صلاة الظهر و10 مرات صلاة العصر. الوجوب متعلق بالجامع ومتعلق بهذا الفرد. رأي يقول متعلق بالجامع، هذا الفرد غير مطلوب. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول لا، هذا الفرد مطلوب، هذا الفرد مطلوب، هذا الفرد مطلوب، هذا الفرد أيضا مطلوب، لكن على الإطلاق كل فرد مشروط بترك الأفراد الأخرى. فإذا التخيير العقلي رجع إلى ماذا؟ إلى التخيير الشرعي، يعني الشارع أوجب هذا الفرد ولكن بشرط ترك الأفراد الأخرى، أو أوجب هذا الفرد ولكن بشرط ترك الأفراد الأخرى، وهكذا. إذن الأفراد تكون متعلقة للوجوب، للطبيعة متعلقة للوجوب الأفراد، ولكن الأفراد المطلقة للأفراد المشروطة. سؤال، إذن متعلق الوجوب هو الطبيعة لمتعلق الوجوب هو الأفراد؟ بناء على هذا التفسير الثاني، الأفراد للطبيعة الأفراد. وهذا هو النزاع المعروف بين الأصوليين، أن الوجوب متعلق بالطبيعة أو متعلق بالفرد، متعلق بالطبائع أو متعلق بالأفراد. الإخوة إذا قرأوا في أصول المظفر أو في كتب أصولية أخرى، هناك بحث ونزاع بين الأصوليين أن الوجوب يعني وجوب الصلاة متعلق بطبيعي الصلاة، وهي نظرية تعلق الأمر بالطبيعة، أو متعلق بالأفراد المشروطة، وهذه نظرية تعلق الوجوب ماذا؟ بالأفراد. بل الثمرة ستأتي إن شاء الله في بحث اجتماع الأمر والنهي، هناك سنبين. المهم الآن احفظوا هذا المطلب، وهو أن هناك نزاعا أن هناك نزاع بين الأصوليين في أن الوجوب متعلق بالطبائع أو أن الوجوب متعلق بالأفراد. قال وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع كما في التفسير الأول، فإن هناك محاولة معاكسة، ولكن ممن هذه المحاولة المعاكسة؟ ممن يرى أن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان. ما هي المحاولة المعاكسة؟ هي محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود، مرجعه إلى ماذا؟ إلى هذا متعلق بإرجاع، محاولة الإرجاع إلى وجوبات متعددة للحصص مشروط كل واحد من الحصص بعدم الاتيان بسائر الحصص الاخرى. اذا توجد عندنا محاولتان، محاولة ارجعت الوجوب التخيير الشرعي الى التخيير العقلي، ومحاولة معاكسة ارجعت التخيير العقلي الى التخيير الشرعي. واضح المطلب؟ هنا في التفسير الاول قلنا بان التخيير الشرعي ارجع الى التخيير العقلي، هنا ماذا نفعل؟ التخيير العقلي نرجعه ماذا؟ الى التخيير الشرعي. وقد يعبر عن هذه المحاولة بان الاوامر متعلقة بالافراد لا بالطبائع، فان قلنا ان الوجوب متعلق بالطبيعة هذا معناه ان الوجوب متعلق بالطبائع لا بالافراد، وان الافراد هي مصادق ذلك المتعلق. اما ان ارجعنا الوجوب ارجعنا التخيير العقلي الى التخيير الشرعي فان الوجوب يكون متعلقا ماذا؟ بالافراد، ولكن بالافراد المشروطة، وهذا معنى ان الوجوب متعلق بالافراد لا بالطبائع. يعني شنو؟ بلي اذا كانت بعض افرادي افضل من البعض الاخر ممكن هذا؟ ليش ما ممكن؟ بلي بعضها افراد الصلاة في المسجد افضل من الصلاة في البيت. امتناع اجتماع الامر والنهي. هناك مقدمة الاخوة يلتفتون لانه هذا من الافقات المهمة والعقلية الدقيقة واللطيفة ايضا. تارة يوجد عندنا متعلقان، الصلاة النظر الى الاجنبية. الصلاة والنظر الى الاجنبية شيئان ام شيء واحد؟ شيئان، فلا محظورة في ان يتعلق باحدهما وجوب وان يتعلق بالاخر ماذا؟ حر. يقول المولى صلي، ويقول المولى ماذا؟ لا تنظر الى الاجنبية. يمكن ان يجتمعا في زمان او لا يمكن ان يجتمعا؟ نعم يمكن ان يجتمع في زمان واحد، وهو الانسان في حال الصلاة ينظر الى الاجنبية، لانه هذا متعلق وذاك متعلق اخر، وحكم احدهما لا يسري الى حكم اخر لانهما فعلان. هذا من قبيل ان المولى يقول اكرم زيدا ولا تضرب اليتيم. انت بيد تكرم زيدا تعطي دينار لزيد، وبيدك الاخرى ماذا؟ تضرب اليتيم. انت هم ممتثل هنا وهم عاصل هنا، هنا تستحق الثواب وهنا تستحق ماذا؟ العقاب. لماذا؟ لان المتعلق مختلف، هذا متعلقه اكرام زيد وذاك متعلقه ماذا؟ حرمة ضرب اليتيم. اذا تعدد المتعلق يمكن ان يكون الحكم متعدد او لا يمكن؟ نعم واضح انه ممكن. متعلق احدهما المتعلق في احدهما يكون واجبا والاخر يكون حراما. الصورة الثانية ان يكون المتعلق واحدا ولكن فيه حكمان، صلي اشرب الخمر ولا تشرب الخمر. هنا المتعلق ما هو؟ شرب الخمر، ولكن تعلق به ماذا؟ حكمان، احدهما صلي يعني افعل، والاخر او اثر اشرب يعني افعل، والاخر ماذا؟ لا تشرب يعني لا تفعل. يمكن ان يجتمع؟ لماذا؟ لان اجتماع للنقيضين، لانه افعل لا تفعل، اشرب لا تشرب، اشرب ولا تشرب ماذا؟ جمع بين النقيضين وهو محال. ومن هنا يقع التعارض بين هذين الخطابين. واضح؟ اذا اتضح مورد التعارض اين؟ والان في المقدار يتضح الفرق بينه وبين باب التزاحم، لانه في باب التزاحم كان يمكن ان يأمر المولى باحدهما او بكليهما مترتبا على عدم الاتيان بالاخر، وهذا غير معقول. لا يستطيع الشارع ان يقول اشرب الخمر ان لم تشرب الخمر، يعقل هذا؟ اشرب الخمر ان لم تشرب الخمر، وإن لم تشرب الخمر يعني ماذا؟ يعني شربت الخمر. إن شربت الخمر يعني بعد تركت ماذا؟ لم تشرب الخمر. لأن نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. ولكن هناك كان من المعقول أن يقول الشارع صلي إن لم تنقذ. انقذ إن لم تصلي. معقول أو غير معقول؟ معقول. إذن باب التزاحم باب، وباب التعارض ماذا؟ باب آخر. هناك كان يمكن الترتب بين الحكمين، ولكن هنا يمكن الترتب بين الحكمين. هنا يستطيع أن يقول الشارع تجب عليك الصلاة إن حرمت عليك الصلاة، إن تركت الصلاة فلا بد من الاتيان بالصلاة. ممكن؟ إن تركت الصلاة فلا بد من الاتيان بالصلاة، إن تركت شرب الخمر فلا بد من الاتيان بشرب الخمر. هذا غير معقولين. إذن إذا كان المتعلق واحدا حقيقة فلا يمكن أن يتعلق به حكمان تكليفيان، لأن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة فيما بينها. هذه الصورة الثانية أيضا واضحة. وقع الكلام في بعض الموارد أنه داخل في تعدد المتعلق كما في الصورة الأولى، أو داخل في وحدة المتعلق كما في الصورة الثانية. أي قال المولى صلي، ها؟ هنا أوجب بناء على نظرية أن الوجوب يتعلق بالطبيعي، أوجب أفراد الطبيعي أو أوجب الطبيعي. قال هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا، أنت مخير، ها؟ ثم وضع الشارع يده على بعض الأفراد، قال هذا الفرد لا يجوز لك أن تصلي، لا تصلي في الحمام. منع عن الطبيعة لو منع عن فرد من أفراد الطبيعة، ها؟ أحسنت، فرد من أفراد الطبيعة. خب هذا ملحق بتعدد المتعلق لو بوحدة المتعلق. هنا يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي. هنا يأتي بحث اجتماع الأمر، لأنه هذه الحصة التفتوا جيدا، هذه الحصة هي الطبيعة لو مو الطبيعة؟ هي الطبيعة، لأن الفرق بين الطبيعة والحصة ما هو؟ ما هو الفرق بين الإنسان وزيد؟ فقط الكل والفرد، مو كلية وجزئية. ذاك كل وجزئية، مو كلية وجزئية، كلية وجزئية غير هذا المعنى، يصير كلي وفرد. ما الفرق بين الكل والفرد؟ لا فرق بينهما إلا أن الكل ذهني والفرد ماذا؟ فإذا الفرد هو الكلي، والكلي ماذا؟ هو الفرد. زيد إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان. والإنسان متحقق في زيد أو ليس متحقق في زيد؟ إذا الطبيعي والحصة شيء واحد أو متعدد؟ ها؟ هو الطبيعي مأمور به أو ليس بمأمور به؟ ها؟ الحصة منهي عنها أو ليس بمنهي عنها؟ وبنرجعه بوحدة المتعلق حتى يقول متعارضة، أو نرجعه بتعدد المتعلق حتى نقول معقول. واضح المطلب؟ إذن من هنا وقع الكلام بين الأصوليين أنه في هذه الموارد نرجع إلى تعدد المتعلق، لأن الكل شيء والحصة شيء آخر، فيرجع حكم هذه الصورة إلى حكم لا تنظر إلى الأجنبية وصلي. يعقل الجمع هناك ولا يعقل الجمع؟ يعقل الجمع هنا أيضا، يعقل الجمع. الشارع لو قال صلي ولا تصلي في الحمام، فأنا عندما أصلي في الحمام صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ أما إذا قلنا أن هذا المتعلق يرجع إلى هذان المتعلقان، يرجع حقيقة إلى واحد، يقع التعارض. يقع أنه نقدم الأمر لو نقدم النهي، لأنه لا يعقل أن تكون هذه الحصة مأمور بها وماذا؟ ومنهي عنها. أما بناء على تعدد المتعلق يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهي عنها أو لا يعقل. ها؟ أنا أصلي وأنظر إلى الأجنبية، أنا مأمور بالصلاة أم لا؟ منهي عن النظر أم لا؟ إذن هذه الصلاة فيها أمر بالصلاة وفيها نهي ماذا؟ عن النظر إلى الأجنبية. اجتمع الأمر والنهي أم لم يجتمع؟ ولكن تعدد المتعلق لا معذور فيه. اذا قلنا ان الكل ان العام تعلق بالطبيعي وان النهي تعلق بالحصة وهذان متعلقان، اذا يمكن هذه الصلاة ان تكون مأمورا بها ومنهيا ولا محظورة. اما اذا قلنا ان المتعلق واحد فلا يعقل ان تكون الصلاة مقربة ومبعدة، لان الامر بها يعني مقربة، النهي عنها يعني ماذا؟ مبعدة ومضغوضة. فإن قلنا أنه يرجع إلى تعدد المتعلق فحكم، وإن قلنا يرجع إلى وحدة المتعلق فحكم آخر. من هنا تظهر أن ثمرت أن الأمر متعلق بالطبيعي ومتعلق بالفرد. إن قلنا أن الأمر متعلق بالطبيعي إذا الحصة لا يوجد فيها أمر، أما إن قلنا أن الأمر متعلق بالحصة فكما يوجد بها أمر يوجد عنها ماذا؟ نهي، والمتعلق واحد واثنان واحد، إذا يوجد أمر ونهي في متعلق واحد وهو غير محصولين. قال لا شك في التنافي والتضاد، امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم. قلنا أن الأحكام الواقعية لا يمكن أن يكون متعلق واحد واجبا وحراما في آن واحد، طبعا على مبنى السيد الشهيد إن شاء الله في الحلقة الثالثة سيتضح لكم أن الأحكام الظاهرية أيضا لا يمكن أن تتعدد على متعلق واحد خلافا لمشهور الأصوليين. وهذا التنافي بين الأحكام التكليفية إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، فوجوب الصلاة ينافي حرمة الصلاة، الصلاة هي المتعلق، فلا يعقل أن تكون واجبة ومحرمة في آن واحد. ولكن ولا ينافي وجوب الصلاة لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبيات، لماذا؟ لأن الصلاة متعلق والنظر متعلق آخر، فهما أمران متغايران، فلا محذور في أن يتعلق بهذا أمر وأن يتعلق بذاك نهيون. وإن كانا أي المتعلقان أو المتعلقين وإن كانا قد يوجدان في وقت واحد وزمان واحد، فإن الصلاة والنظر إلى الأجنبية موجودان في زمان واحد، ولكن من حيث هي الصلاة مثاب وممتثل، ومن حيث هو نظر إلى الأجنبية ماذا؟ معاقب وعاصي. وإن كان قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما والآخر ماذا؟ واجبا. واضح هذا؟ إذن توجد عندنا صورتان واضحتان، اتحاد وحدة المتعلق لا يعقل تعدد الحكم، تعدد المتعلق يعقل تعدد الحكم. وهناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق كما في وجوب الصلاة وحرمة الصلاة، أو بتعدد المتعلق كما في وجوب الصلاة والنظر إلى الأجنبية. الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود على الإطلاق البدلي، كما قلنا في صلي تجب الصلاة، فإنك تستطيع أن تطبقه على هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، ولكن والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، يعني بماذا؟ يعني بالصلاة في الحمام كما في صلي، هذا الأمر المتعلق بالطبيعي، ولا تصلي في الحمام هذا النهي المتعلق بفرد من الطبيعي بحصة من الطبيعي. فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية، لأن الإنسان وزيد اثنان حقيقة ومتعددان، الإنسان وزيد واحد، ولكن هذا كلي وذاك ماذا؟ فرد له في الخارج. فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال أن المتعلق واحد، فإذا صار المتعلق واحد ف فيستحيل أن يتعلق بالمتعلق الواحد أمر ونهي في آن واحد، فيدخل في وحدة المتعلق. قد يقال أن المتعلق واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي وتتعلق الحرمة بالحصة. وقد يقال وباعتبار تغايرهما، لأن الأول مطلق والثاني ماذا؟ مقيد، وهذا قد يلحقه ماذا؟ بفرض تعدد المتعلق لا بفرض وحدة المتعلق، فيعقل أن يكون هذا مأمورا به ومنهيا عنه. وباعتبار تغايرهما يعني الطبيعي الحصة والمطبيعي بالإطلاق والتقييد، قد يقال بأنه لا محذور في وجود الطبيعي وحرمة الحصة، من قبيل ما ذكرنا لا محذور في وجود الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبية. وهنا نقول والتحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال، كما قلنا فيما سبق لأن الشارع عندما أوجب الصلاة تحقق عندنا تخيير عقلي بين حصصه وأفراده. فهنا تأتي الثمرة التي أشرنا إليها، وهي أن الحكم متعلق بالطبيعة أو متعلق بالأفراد. فإن قلنا أن الحكم متعلق بالطبيعة ولا يسري إلى الفرد والحصة، إذن الأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق ماذا؟ بالحصة، ولا تنافي بينهما، لأنه في المورد الذي أمر لا يوجد نهي، في المورد الذي يوجد نهي لا يوجد أمر. أنت ضع يدك على الصلاة في الحمام، هل يوجد بها أمر؟ لا، لأن الوجود متعلق بالطبيعة لا بالفرد. إذن هنا لا يوجد أمر ويوجد نهي. ضع يدك على الطبيعة، يوجد نهي؟ لا يوجد نهي، لكن يوجد أمر. إذن في المورد الذي يوجد أمر لا نهي، في المورد الذي يوجد نهي لا أمر. هذا يكون من قبيل وجوب الصلاة ومن قبيل النظر إلى الأجنبية. في المورد الذي يوجد وجوب لا نهي، يوجد أمر لا نهي وهو وجود الصلاة، وفي المورد الذي يوجد نهي وهو النظر إلى الأجنبية لا أمر. أما إذا قلنا أن الأمر والحكم يتعلق بالأفراد، إذن هذه الحصة مأمورة أو غير مأمور بها؟ مأمور بها وهي منهي عنها، فيلزم أن تكون الحصة الواحدة المتعلق الواحد مأمور به ومنهي عنه، فيدخل في وحدة متعلق لا في تعدد المتعلق. قال فإن قلنا بأن هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، يعني أن الحصص هي متعلق الأمر كما ذكرناه في المحاولة المعاكسة، إلى وجوبات مشروطة للحصص كالصلاة في الحمام، إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بهذه الحصة الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد. أتوين أنسى ما بعد وقت ما سوى. الحمد لله.